عبد الرحمن شوف احسن الله عليك، من ارسل دراهم يظهر له هذه في مكة، هل يساق ما اشتراه من للهدي من الحلف ام يسوقه من الميقات؟ كيف من ارسل دراهم مع واحد من الحجاج؟ نعم، يجوز ان يشتري في مكة ويذبح، ويجوز ان يشتري من قبل حدود الحرم يعني من الحل، ويجوز من الميقات حسب ما يتيسر. ها، هل يجمع له بين الحل والحرم؟ كيف يعني يخرجه الى الحل ثم يدخله في الحرم؟ هذا السياق ما يحتاج، هذا اذا قلنا يسوق الهدي بمعنى انه ياتي به من الحل، هذا ادنى شيء.